الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أمثلة رواية الكبير في السن عمن هو دونه رواية الإمام الزهري محمد بن مسلم وقرينه يحيى بن سعيد الأنصاري عن تلميذهما الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ووقع للإمام مالك رحمه الله في ذلك شيء كثير، يعني أن كثيرا ممن تقدموه في السن يروون عنه الحديث، لدرجة أن الرشيد العطار أفردهم بتصنيف مستقل سماه الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس الإمام من السادة الأعلام، جمعهم في تصنيف مستقل، وهذا النوع الأول. النوع الثاني أن يروي كبير القدر عمن دونه في المنزلة، ومن ذلك مثلا رواية مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار، وقد يكون مآل ذلك إلى ما يرجع إلى السن والقدر معا، ومن ذلك رواية كثير من أهل العلم عن تلامذتهم كرواية أبي بكر البرقاني عن شيخه عن تلميذه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. وهذا النوع كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا الأصل فيه حديث صحيح مسلم في قصة رواية النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدجال في الحديث المعروف بحديث الجساسة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في مسلم. وقد وجد رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غير تميم الداري، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فإن الإمام أبا عبد الله بن منده في معرفة الصحابة في ترجمة زرعة بن سيف بن ديزن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخرج الإمام بن منده بسنده إلى زرعة بن سيف بن ديزن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إليه كتابا وفيه: وإن مالك ابن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير، فأبشر بخير. وفي هذا إشارة إلى رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غير تميم الداري. نعم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى. نعم. قال: وكذلك في صحيح البخاري، يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل عن مالك بن يخامر التابعي الجليل، فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وروايته زيادة لفظة في الحديث المعروف، حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذه اللفظة التي زادها هي قوله: وهم بالشام، وهم بالشام. نعم. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. والعبادلة الأربعة من الصحابة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعون، وهم من الصحابة، رووا عن كعب الأحبار وهو من التابع. نعم. قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة. وقد حكى عنه، الضمير في قوله عنه يرجع إلى كعب، إلى كعب الأحبار، بمعنى أنه قد روى عنه أيضا من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، فهو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. نعم، وهذا قد ذكرته في المثال الأول، وهو ما يعود إلى رواية الأكابر سنا عن الأصاغر سنا، فهما أسن منه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، بل هما في طبقة شيوخه، بل هما في طبقة شيوخه، وقد روايا عنه. قلت وقد أفردهم الرشيد العطار بتصنيف، لأن هذا وقع لمالك الإمام كثيرا، سماه الإعلام، سماه الإعلام بمن روى عن مالك بن أنس الإمام من الأعلام. نعم. وكذا عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين قيل إنهم نيفا وعشرون، ويقال قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم. نعم. النوع الذي ذكره الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح هو نوع لطيف كثير من أهل العلم بالحديث يدرجه في هذا النوع، أعني رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو حقيقة داخل في نوع أفرده المتأخرون من علماء الحديث وسموه تسمية خاصة رواية الصحابة عن التابعين. وهذا النوع كما قلت كان أهل الحديث المتقدمين يدرجونه داخل هذا النوع، وأول من أفرده كنوع مستقل هو الإمام الذهبي رحمه الله، كما نص على ذلك في كتابه سير أعلام النبلاء، فهو أول من جعله نوعا مفردا، ونص على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في المجلد 18 في السير في الصفحة 292، قال هذا النوع زدته أنا، وقد ألف فيه الخطيب البغدادي وصفه بأنه ناذر عزيز، وصفه بأنه نوع ناذر عزيز. كذلك أفرده الحافظ السيوطي رحمه الله فيما زاده على ابن الصلاح في آخر تدريب الراوي، وجعله نوعا مستقلا في النوع 78. والحافظ ابن حجر رحمه الله اهتم بتأليف الخطيب البغدادي المتقدم ذكره والذي أشار إليه الحافظ الذهبي، فاختصره ورتب هؤلاء التابعين على حروف المعجم في رسالة مستقلة طبعت مؤخرا بعنوان نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وهو ملخص لكتاب الخطيب البغدادي. نعم، زاد عليه الحافظ ابن حجر واستدرك، وقد رتبه على حروف المعجم في أسماء التابعين، فابتدأ بترجمة أويس القرني رضي الله عنه، ابتدأه بترجمة أويس القرني رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ابن الصلاح ويقال بضع وسبعون فالله أعلم. نعم. قال وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، وهو من طبقة أتباع التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون، بل إن الحافظ عبد الغني بن سعيد جمعهم في جزء مستقل وقال إنهم 39 شخصا، وقد بلغ بهم الحافظ العراقي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح التقييد والإيضاح، فبلغ بهم نيفا و50. قال ويقال بضع وسبعون، وهذا القول ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته ونسبه للإمام أبي الفضل الطيبي، وقال الحافظ ابن الصلاح إنه رآه مكتوبا بخطه. نعم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. نعم، هذه فائدة أولى لهذا النوع، فيه من الفوائد التنبيه معرفة قدر الراوي على المروي عنه، وفيه أيضا من الفوائد الخوف من ظن الانقلاب في السند، لأن الجادة أن يروي الأصاغر عن الأكابر، فلو وجد حديثي سندا على غير هذه الجادة ظن أن في السند انقلابا، وهذا فائدة معرفة هذا النوع. ومن فوائده أيضا ما يتعلق بالتنويه من الكبير على منزلة الصغير، إذ روايته عنه إشارة إلى منقبته وإلى مزيته، وفي ذلك نوع من إرشاد الناس ودلالتهم إلى الأخذ عنه، وهذه الفوائد وغيرها أشار إليها الحافظ السخاوي رحمه الله. نعم. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم، قال: وقد صح بصيغة الجزم، والحديث في مقدمة صحيح مسلم قد ذكره بصيغة التمريض كما قال المحقق، وهو ضعيف للانقطاع بين راويه ميمون بن أبي شبيب التابعي وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فلا يصح. نعم. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا. نعم. قال: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا. والمدبج في حقيقة أمره مأخوذ من ديباجتي الوجه، وهما الخدان أو الوجنتان، سميتا بذلك لاستوائهما ولتقابلهما، واختلف في مأخذ هذا الاسم، في مأخذ تسمية الحديث المدبج بهذا الاسم، حتى قال الحافظ العراقي إنه لم يرى من تعرض لذلك، وقال: ولعله مأخوذ من التزين، سمي بذلك لحسنه، ولذلك يقال زين الثوب بالديباج أي الحرير، سمي زين الثوب بالديباج وهو الحرير. وقيل عكسه، قيل إن المراد بهذه التسمية أو هذا المأخذ إنه دال على الذم لا على المدح، لأن المدبج فيه رواية كل قرين عن أخيه، ففي ذلك نوع من النزول، والنزول كما يقال شؤم في الحديث، والأولى طلب العلو كما تقدم. ومن ذلك قولهم: هذا رجل مدبج إذا كان قبيح الوجه. نعم. ويقال إن أول من أفرده وسماه بهذه التسمية الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله. نعم. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا. نعم. ظهر من هذا أن المدبج أن يروي كل قرين عن أخيه، كما قال البيقوني: وما روى كل قرين عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخي، سواء كان هذا التقارب في السن أو في السند، يعني في المشايخ في نفس الطبقة، لدرجة أن الحاكم اكتفى بالمقاربة في السند، يعني في المشايخ، وإن لم يكن ذلك التقارب حاصلا في السن، كما سيأتي في الخلاف بين الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، هل هما حقيقة من الأقران أو ليس الأمر كذلك. نعم. كأبي هريرة وعائشة، يعني في رواية كل واحد منهما عن الآخر، رواية أبي هريرة عن عائشة وعائشة عن أبي هريرة، وهذا في الصحابة. نعم. والزهري وعمر بن عبد العزيز، في التابعين، رواية كل واحد منهما عن الآخر. ومالك والأوزاعي، في أتباع التابعين، رواية كل واحد منهما عن الآخر. وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، مع نزاع في كونهما قرينين. وفاة الإمام أحمد بن حنبل عام 241 وابن المديني عام 234 للهجرة. نعم. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. ويسمى حينئذ برواية الأقران، يسمى برواية الأقران، يعني أن ينفرد أحد القرينين بالرواية عن الآخر، فبينهما على هذا عموم وخصوص، فكل مدبج رواية أقران من دون عكس، من دون عكس. قد ألف في هذا النوع الإمام الحافظ الدارقطني كتابا حافلا، وقد سبقت الإشارة إلى أن الإمام الدارقطني هو أول من سماه بالمدبج، وتلاه في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تأليف سماه التعريج على التدبيج، التعريج على التدبيج. أما فيما يتعلق برواية الأقران، قد ذكر أن أول من صنف فيه أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله، وصنف فيه أيضا الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله، سماه الأفنان في رواية الأقران، سماه الأفنان في رواية الأقران. ويقال إن له تسمية أخرى، وهو المخرج على المدبج، المخرج على المدبج لكونه يشبهه. نعم. النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. نعم. وبين علي بن المديني وعبد الرحمن النسائي أئمة كثر صنفوا فيه، فممن صنف في معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وهذا النوع أيضا حتى لا يظن بأنه من الزوائد، قال فيه الحاكم هو فن مهم وهو رأس بي أو وهو علم برأسه عزيز، قال وهو علم برأسه عزيز. وفائدة ضبط هذا النوع الأمن من ظن من ليس بأخ أخا لمجرد الاشتراك في الاسم لبي أو في النسبة أو غير ذلك. قلت ممن ألف فيه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الإمام علي بن المديني المتوفى عام 234 للهجرة، ثم تلاه بالتصنيف الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح المتوفى عام 261 للهجرة، وتلاه بالتصنيف أيضا الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المتوفى عام 275، ثم الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن أيضا المتوفى عام 303 للهجرة، ثم بعده شيخ البخاري أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، وله في ذلك أيضا تصنيف، وكانت وفاة الإمام أبي العباس بن السراج عام 313 للهجرة. وهكذا استمرت التصانيف حتى جاء الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفى عام 385 للهجرة، فألف فيه تأليفا أيضا. نعم. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة. نعم. فمن أمثلة الأخوين يعني من الصحابة، من الصحابة، فمن إخوة من الصحابة عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود. نعم. عمرو بن العاص وأخوه هشام، هشام بن العاص، وهما أيضا في الصحابة. زيد بن ثابت وأخوه يزيد، وهما أيضا من الصحابة. ومن أمثلته أيضا في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. نعم. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. نعم. ومنهم أيضا وهب وهمام ابن منبه، ومنهم أيضا عبد الله ومحمد ابن شهاب الزهري، فهؤلاء كلهم من التابعين من الإخوة. نعم. ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة يعني من الصحابة، سهل وعباد وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه. ومن الصحابة أيضا في الثلاثة علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وعمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب. نعم. هؤلاء في طبقة أتباع التابعين، ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد وعبد وأخوه جبلة وعثمان. عبد العزيز بن أبي رواد وأخواه جبلة وعثمان، ويقال إن اسم أبي رواد هذا ميمون. نعم. وعبد الرحمن بن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. نعم. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. نعم. ما أجمل كلام الحافظ العراقي رحمه الله في نظمه لكلام ابن الصلاح، قال: وأفرد الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون. أي هؤلاء الستة من أبناء سيرين اجتمع ثلاثة منهم يروون الحديث. وأفردوا الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف الذين أشار إليهم من الحافظ ابن كثير رحمه الله: سهل وعباد وعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال: أربعة أبوهم السمان، والسمان هو ذكوان الزيات، وهم سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح هذا يسمى الزيات ويسمى السمان، يلقب بالزيات والسمان واسمه ذكوان، إخوته عبد الله ومحمد وصالح. قال: أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، خمسة إخوة أجلهم أخوهم سفيان ابن عيينة. قال: وستة نحو بني سيرين، وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. قال: واجتمعوا ثلاثة يروون، أي أن أبناء سيرين اجتمعوا في حديث واحد، اجتمع ثلاثة منهم في حديث واحد، وهو ما أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل عن هشام عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لبيك حقا تعبدا ورقا. نعم. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم، وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذا الذي لم يسمى اسمه نعيم، قيل إن اسمه نعيم كما أشار إليه الحافظ ابن الملقن رحمه الله. نعم. هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت وثم 7 إخوة صحابة شهدوا بدرا كلهم لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعض طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا 4 منهم أشقاء وهم بنو البكير 3 أشقاء وهم بنو الحارث 7 شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعوذ بنا عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود وطريح عبد الله هذا نعم الفاعل المؤخر نعم ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. النوع 44 يعني هذا الكلام في هذا لا يحتاج إلى التطويل تعليق. نعم. النوع 44 معرفة رواية الآباء عن الأبناء وقد صنف فيه الخطيب كتابا. نعم هذا النوع 44 معرفة رواية الآباء عن الأبناء. هذا النوع في حقيقة الأمر ملحق بالنوع السابق في رواية الأكابر عن الأصغر، وإنما أفرد هذا النوع لمكان النوع الذي يليه والنوع الثاني الذي يشبهه والذي ذكره في النوع 45 وهو رواية الأبناء عن الآباء، فأفرده بالذكر مع أنه داخل في عموم رواية الأكابر عن الأصغر لمناسبة ما سيأتي بعده. وفائدته كما ذكر تم الأمن من ظن التحريف أو انقلاب الظن الناشئ من كون الابن أبا أو عكسه. نعم. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة وروت عنها أمها أم رومان أيضا. نعم وهذا ذكره الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر. نعم. قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. ورواية العباس رضي الله تعالى عنه عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاتين في جمع أي في مزدلف. نعم. قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان وروى عن ابنه المعتمر ابن سليمان عن الإمام أيوب عن الحسن البصري مرسلا أنه قال ويح كلمة رحمة. نعم. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. روى أبو داود هو الإمام صاحب السنن سليمان بن ابن الأشعث السجزي أو السجستاني. نعم. ومن أمثلته أيضا رواية يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه إسرائيل يونس ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق. وعليه الاختلاف في الحديث السابق حديث لا نكاح إلا بولي. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. نعم أخروا الأحمال يعني ما يحمل على البعير. والحديث حسن بطرقه والمقصود عدم المشقة على البعير في كثرة الحمل عليه مقصود التوسط. نعم. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن المظفر عبد الرحيم بن الحنفية عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أسامة مرفوعة احضروا موائدكم البقل عن أبي أسامة عن أبي أمامة الباهلي نعم احضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. الحديث نعم كما سيأتي ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم. سكت عليه الشيخ أبو عمرو وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق في ضبطها وجهاني رويناه كلاهما رويناه بالتشديد ورويناه كلاهما وجهان لأهل الحديث. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم. نعم على هذا النسق كلهم من الصحابة أربعة على هذا النسق. نعم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء، وهو عكس النوع السابق في رواية الآباء عن الأبناء. نعم. وفائدة هذا النوع فيما إذا أبهم اسم الأب أو اسم الجد فلم يسم أو اقتصر على كونه أبا للراوي أو جدا له فيحتاج حينئذ إلى معرفة اسمه. نعم. وذلك كثير جدا. نعم كثير جدا. هذا النوع ينقسم إلى قسمين. النوع الأول الذي وصفه بكونه كثيرا جدا رواية الابن عن أبيه، وفيه نوع آخر في رواية الابن عن أبيه عن جده، وهو قليل بالنسبة إلى النوع الأول. أما فيما يتعلق برواية الابن عن أبيه فكرواية أبي العشراء الدارمي رضي الله تعالى عن أبيه مالك بن قهطم، لأن أبا العشراء اسمه أسامة بن مالك بن قهطم بالهاء أو قحطم بالحاء على الاختلاف كما ذكره ابن ماكولة، فقد روى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمر بن العاص. نعم. الخلاف الموجود بين علماء الحديث في هذه النسخة قد بينه الحافظ ابن كثير هنا في بيان المراد أو في تعيين المراد بالجد، هل المقصود بالجد هو جد عمر أو جد شعيب؟ فإن كان المراد هو جد عمر فإنها حينئذ تكون مرسلة أو منقطعة، وإن كان المقصود جد شعيب وهو الواضح المصرح به في كثير من الأحاديث فإن جده هو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت في أحاديث كثيرة أنه قد سمع من جده فحينئذ لا إشكال. ولذلك المعول عليه عند علماء هذا الفن أن هذه النسخة نسخة حسنة، والخلاف ليس في عمر، فعمر ثقة بلا خلاف. قد كان الإمام البخاري رحمه الله يقول لما ذكر الأئمة قال كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني وأبو عبيد يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي. فيقول الإمام البخاري فمن الناس بعدهم. نعم. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد. نعم. هذا هو الصواب لا ما عداه، لا ما عداه إشارة إلى تخطئة قول من يقول إن المقصود بجدي هنا جد عمر. نعم. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل، التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للحافظ ابن كثير، جمع فيه بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال لشيخيه المزي والذهبي، وفي الأحكام الكبير والصغير. نعم. فيما يتعلق بمن روى عن أبيه عن جده أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف، فمن أول من صنف في ذلك الإمام ابن أبي خيتمة، قد صنف فيه جزءا في من روى عن أبيه عن جده، ثم تلاه بالتصنيف الحافظ المزي رحمه الله، فقد جمع في ذلك جزءا بناء على طلب شيخه الحافظ الدمياطي، هل يوجد شيء من ذلك؟ فألف في ذلك الحافظ المزي جزءا وأرسل به إلى الحافظ الدمياطي بمصر. وأوسع كتاب في ذلك كان في القرن الثامن، قد ألفه الحافظ العلائي ابن كليكلدي، وسماه الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوسع كتاب فيه، الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وألف فيه بعده ابن قطلبغة الحنفي كتابا أيضا مطبوعا في من روى عن أبيه عن جده. وممن ألف فيه أيضا الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في آخر كتابه المبهمات، وسيأتي الإشارة إليه، فقد عقد في آخره فصلا، لأن المبهم قد يكون في المتن وقد يكون الإبهام في السند، وهذا داخل في الإبهام في السند، إذا قال الراوي عن أبيه عن جده فهذا إبهام في السند. وقبله أي قبل ابن قطلبغة الحافظ ابن حجر رحمه الله لخص كتاب العلائي ورتبه ترتيبا بديعا، لكنني لا أعلم شيئا عن كتاب الحافظ ابن حجر هذا. نعم. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف ابن مصرف عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. نعم. بهز بن حكيم كما ذكرنا سابقا جعلها الحافظ الذهبي من أعلى مراتب الحسن، وهذه النسخة قد استشهد بها الإمام البخاري في صحيحه، وقد صححها إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين رحمه الله. نعم. واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، الله أعلم. ومن يعني أكثر ما وجد من ذلك التسلسل بالآباء إلى نحو 9 آباء كما أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن إلى آخره، فساق حديثا بسنده إلى جده الأعلى أكينة بن عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه سئل عن عن مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنول أو بالنوال قبل السؤال الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قد ذكر الحافظ الخطيب البغدادي أن بين الحافظ أبي الفرج عبد الوهاب وبين جده الأعلى أكينة بن عبد الله تسعة آباء. وأخرج بهذا السند نفسه في كتابه اقتضاء العلم والعمل اقتضاء العلم العمل عن علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل مع ما قيل في هذا السند. نعم. النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق. نعم. النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق. هذه التسمية الخطيب البغدادي رحمه الله هو الذي سماه السابق واللاحق. وعبارة ابن الصلاح معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، فلم يسميه بهذا الاسم وإنما سماه بمعناه معرفة من اشترك عنه راويان متقدم ومتأخر. نعم. وقد أفرد له الخطيب كتابا مطبوع بعنوان السابق واللاحق، وأيضا تلاه بالتعريف الحافظ الذهبي رحمه الله أبو عبد الله ابن قيماز الذهبي، له في ذلك أيضا كتاب. نعم. وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس وهو سابق، كما روى الزهري وهو سابق لتقدم وفاته، كانت وفاته عام كما سيذكر عام 124 أو 125 عن الاختلاف. نعم. وقد توفي الزهري سنة 24 ومئة، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكان زكريا هذا قيل إنه مات سنة نيف وستين ومئتين. قال ومن روى عن مالك زكريا بن دويد وهو لاحق، الزهري سابق وزكريا بن دويد لاحق. والتمثيل بابن دويد هذا كما قال الحافظ السخاوي حقيقة غير جيد، لأن ابن دويد هذا كان كذابا أو كان وضاعا ورمي بالكذب، وقد كذبه غير واحد من أهل العلم. والصواب أن يمثل له بأحمد بن إسماعيل السهمي، إذ هو آخر من روى عن الإمام مالك كما نص على ذلك الحافظ المزي رحمه الله. وكانت وفاة الإمام أحمد بن إسماعيل السهمي عام 259 للهجرة. والسهمي هذا أيضا قيل فيه إنه ضعيف، قيل إنه فيه ضعيف، إلا أنه يشهد له أن الإمام أبا مصعب من؟ الزهري تلميذ مالك وصاحب رواية الموطأ، شهد له بأنه كان يحضر معهم القراءة على مالك، شهد بأنه كان يحضر معهم القراءة على مالك. فالأولى أن يمثل بهذا أحمد بن إسماعيل السهمي عوض زكريا ابن دويد. نعم. وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. الخفاف نسبة إلى صنع الخفاف وقيل إلى بيعها. نعم. وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، يقصد به تهذيب الكمال. نعم. وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله وليس من المهمات فيه فيه نوع مجازفة. وهذا الفن أيضا لا يخلو من فوائد، فمن فوائده الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر نظرا لعلو سنده. ومن ذلك تفقه الطالب في معرفة الإسناد العالي والنازل، ومن ذلك أيضا بيان الأقدم من الرواة عن الشيخ ومن به ختم علمه. وقد اعتنى علماء الحديث رحمهم الله بهذا الأمر عناية كثيرة، خاصة فيما يتعلق باختلاف التلاميذ على شيوخهم، فيما يتعلق باختلاف التلاميذ على شيوخهم. ولذلك مثلا بعضهم لو جئنا إلى الإمام مالك، وكثيرا ما نقول هذا الكلام، اشتهرت رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عن الإمام مالك، مع ما قيل في يحيى بن يحيى الليثي لكونه إنما سمع الموطأ من مالك رحمه الله في آخر سنة، وهو آخر من حمل الموطأ عن الإمام مالك، ولذلك اشتهرت هذه الرواية، مع أن في تلاميذة مالك من هو أجل وأحفظ من يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، كعبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، وكيحيى بن يحيى النيسابوري، وكالإمام الشافعي، وغيرهم من الرواة عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. النوع السابع والأربعون، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. وهذا النوع يسمى بالوحدان، معرفة الوحدان. نعم. أي من لم يروي عنه إلا راو واحد. ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك، صاحب الصحيح المتوفى عام 200 وفاة مسلم 261 للهجرة، وكتابه طبع بعنوان المنفردات والوحدة. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر الهمداني، وحديثه في سنن أبي داود في كتاب الخراج. نعم. وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هارم بن خنبش. وحديثه عند النسائي في كتاب الحج في السنن الكبرى، كما نص على ذلك الحافظ المزي في الأطراف في تحفة الأشراف، وهو أيضا عند الإمام ابن ماجه في كتاب المناسك باب العمرة في رمضان. وتفرد سعيد بن المسيب، قال ويقال هارم بن خنبش أيضا، فالله أعلم. نعم، والله أعلم. قال فالله أعلم، الصواب أنه وهب كما قال ابن الصلاح، الصواب أن اسمه وهب كما قاله ابن الصلاح، وبه جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي صوبه الحافظ المزي وقبله أيضا. نعم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، بن شكل بن حميد عن أبيه، بالتصغير بن حميد عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. نعم. وممن تبع الحاكم على قوله الحافظ البيهقي في سننه الكبرى، قال في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن كتمها فإن أخذها وشطر ماله، قال فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه، يعني هذا الحديث، جريا على عادتهما أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين. وهذا جزم من الحافظ البيهقي أيضا بأن شرط صاحبه الصحيحين أن لا يخرج لمن انفرد عنه راو واحد، وقد تعقب أعني الحافظة يعني الحاكم أبي عبد الله والحافظ البيهقي في دعواهما هذا، ومن تعقبهما الحافظ أبو الطاهر أبو الفضل محمد بن طاهر بن القيصراني في كتابه شروط الأئمة الستة، وتعقبهما أيضا الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله في شروط الأئمة الخمسة. نعم. قال: وقد أنكر ذلك عليه. نعم، ذكرنا من أنكر ذلك عليهم، الحازمي وابن القيصراني. نعم. ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب، وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلبة ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. والحسن هنا هو الحسن البصري رحمه الله، وهذا في حقيقة الأمر قد أنكره الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وذكر أنه قد روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج، إن كان الحافظ العراقي في تقييده قد أنكر ذلك وصوب ما قاله ابن الصلاح. وروى مسلم حديث الأغر المزاني إنه لا يغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة، وحديث رفاعة بن عمرو، ولا روى عنه أيضا معاوية بن قرة وأبو رفاعة صلة بن أشيا، فلم ينفرد عنه أو لم ينفرد عنه أبو بردة وحده. نعم. ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة هو رافع، اسمه رافع موجود في النسخ، رفاعة هو رافع، رافع بن عمرو. نعم. وحديث رافع بن عمرو، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك. قبله. نعم، حديث رفاعة بن عمرو. نعم، وحديث هذا هو الذي قلت إن اسمه رافع بن عمرو. نعم. نعم. وحديث رافع بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة هذا العدوي معروف. نعم. ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، مع بشرط التوثيق، بشرط أن يوثق، ولو وثقه ذلك الذي انفرد عنه، كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله على الصحيح، ولو انفرد ولو وثقه ذلك الراوي الذي انفرد عنه. أما لو انفرد بالرواية عنه راوي واحد فقط ولم يذكر فيه توثيق ولا تجريح، فالصواب أنه مجهول. نعم. نعم. حتى لو كان هو ذلك الذي انفرد عنه لم يكن يعني هو معتبرا توثيقا، طبعا لابد أن يكون قوله، لكن هذا القول نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن بعض أهل العلم نصوا على أن يكون موثقه غير ذلك الذي تفرد عنه، لكن الحافظ ابن حجر لما تعرض للمسألة في النخبة قال ولو وثقه ذلك الذي تفرد عنه على الأصح. نعم. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، فيما إذا لو روى العدل عن رجل ولم يسميه، هل تلك الرواية تعديل لذلك الراوي غير المسمى أم ليست تعديلا؟ قال: فيه خلاف مشهور. قال: وثالثها، إشارة إلى أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. نعم، القول الأول أنها، وهو قول الجماهير، أنها ليست تعديلا لرواية كثير من العدول عن غير العدول، وهذا شيء موجود بكثرة. وقول ثاني اختاره بعض الشافعية أن ذلك تعديل له، قالوا: لأنه لا يجوز أن يروي العدل عن غير العدل ولا يذكره، لأنه حينئذ سيكون غاش، سيكون غشا، ولو علم من حاله ما به يجرح لذكره لئلا يكون جارحا، لئلا يكون غاشا. والقول الثالث هنا التفصيل في ذلك المنفرد، إن كان ممن عرف بانتقاء الرجال، ممن قيل فيهم إنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك بن أنس. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، تقدم تقرير أن هذه القاعدة أيضا قاعدة أغلبية ليست مضطردة. فمالك الذي قيل فيه إنه نقي الرجال نقي الحديث لا يروي إلا عن ثقة، قد روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو ضعيف. وكل من قيل فيه هذه الوصف، كل من قيل فيه هذا الوصف أيضا وجد ما يخرمه. قد قيل هذا الوصف في مالك بن أنس، وقبله في الإمام شعبة بن الحجاج، أيضا أبو زرعة الرازي في إمام أهل الأندلس بقي بن مخلد، وبعض علماء الهند يقولون إنها قيلت في الإمام أبي حنيفة. نعم. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، قيل إن اسمه كما ذكرت سابقا أسامة بن مالك بن قهطم أو قحطم، نعم، عن أبيه بحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة، إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. اللبة هي الهزمة التي تكون في صدور الإبل، وهي موضع النحر، هي موضع النحر، فيها تنحر الإبل كما أشار إليه ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. نعم. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة، عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.